حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله ومبارك علينا وعليكم الخير، الخير اللي جاء من السماء والخير اللي جاء طبعا في أرصدتكم، فعلى البركة إن شاء الله، والله يجعلها إن شاء الله أن النعم تستخدم في طاعة الله. الرؤى وتعبير الرؤية، أنا اليوم لي سادس، وكل يوم أتكلم محاضرتين إلى ثلاث محاضرات، وفي كل مرة أتحدث عن موضوع. واقترح علي الإخوان القائمين على هذا المكان الجميل أن أتحدث عن الرؤى من حيث فضل تعلمها وفضل تعليمها كذا. ففي البداية قد يأتي إنسان ويقول: هل الرؤية في البداية علم له قواعد وله أسس، أو كلام غير ذلك؟ وأنا تعمدت أني ما أحمل معي أوراق، لأن الواحد إذا أخذ أوراق فالأوراق والتحضير اللي معه يشغلها أحيانا في نقاط محددة. أنا أريد أن نجلس الليلة ونسهر ونتناقش في المسألة، وأشاهد أغلب من أمامي من طلاب العلم. ما هي بعد، لا ما تصل، ما تصل. فعلم تعبير الرؤية، وأنا أتعمد أن أسميه علما لأنه علم شريف امتن الله سبحانه وتعالى به في أصله على الأنبياء، فقال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويعلمك من تأويل الأحاديث. ولذا فقد سماه الله علما. ولكن قد يقول قائل: إن هذا العلم أعني علم تعبير الرؤية، له ضوابط ولكن لم يكتب فيها، له ضوابط وله منطلقات وله أسس، ولكن يوجد جهل كبير بين الناس في معرفة هذه الضوابط أو في التقيد فيها. فهل هناك من أحد قال عنه إنه علم، وهل هناك من أحد قال إنه ممكن أن يعلم؟ فبحثت في هذه المسألة خاصة بعد كثرة النقاش فيها، فوجدت أن كثيرا من أهل الفضل وأهل العلم ينصون على أنه علم، وأنه يمكن تعلمه وتعليمه. ولذا فقد فسر كثير من أئمة التفسير قول الله تعالى: وكذلك يعلمك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قالوا في هذه الآية فضيلة عبارة الرؤية، وقالوا أيضا في هذا دليل على مشروعية تعلم تعبير الرؤية، وأنه يؤجر الإنسان على تعلمها وعلى تعليمها. وبالأمس في اليوم الثالث من أيام الدورة التي تعقد حاليا، ومضى منها ثلاثة أيام دورة تعليمية في تعليم تعبير الرؤية، نقلت نصا عن شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في سائل يسأله ويقول له: هل يمكن أن أتعلم تعبير الرؤية، وكيف أتعلم تعبير الرؤية؟ فقال: علم الرؤية علم شريف، ويمكن تعلمه ويمكن تعليمه، ويمكن أن تستفيد من هذا فيما كتبه ابن القيم في زاد الموقعين، ويمكن أيضا الاستفادة من هذا في قراءة شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني فيما كتبه في تعليقه على شروحات الأحاديث التي في كتاب الرؤيا. وبالمناسبة كل كتب السنة الصحاح الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها فيها كتاب خاص اسمه كتاب التعبير، يذكر الأحاديث الواردة في الرؤيا ويذكر شروح هذه الأحاديث حسب الشراح الذين شرحوا هذه الصحاح الستة أو هذه الكتب الستة. أيضا غير الكتب الستة يوجد كما في الموطأ وفي مسند الإمام أحمد والدارمي وصحيح ابن حبان والبيهقي، يوجد أيضا كتاب اسمه كتاب التعبير، وتجد تحت هذا الكتاب كثير من الأحاديث التي تتحدث عن التعبير، وتجد كثير من شروح العلماء في من يتحدث عن إمكانية تعلم تعبير الرؤيا وإمكانية التعلم وإمكانية التعليم. فأحيانا ينطلقون من خلال قول الله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، وأحيانا ينطلقون من أحاديث أخر. يعني مثلا عندنا حديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من صلاة الغداة والتفت كان يسأل الصحابة عن رؤاهم وكان يعبرها لهم بنص، ونص ثاني يقول وكان يستمع إلى تعبيرهم أحيانا، كان يسألهم عن التعبير فيعبرون الرؤى بحضرته، وكان أحيانا يعبر لهم وكان أحيانا يصوب لهم ويخطئ كما صوب وخطأ أبا بكر رضي الله عنه حين قال له أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ونجد أحاديث أخرى يعبر الرسول للصحابة ويشرح لهم التعبير بطريقة يفهم منها التعلم والتعليم، كما ورد في الحديث رأيت أنه جيء لنا بتمر من رطب ابن طاب في دار عقبة بن رافع، فماذا قالوا ماذا عبرت يا رسول الله؟ قال ديننا قد طاب، العاقبة لنا في الدنيا والآخرة وأن ديننا قد طاب. منين اشتق هذا؟ اشتق هذا من قول أن التمر في آخر مراحل البلح بعد ما يكون بلح ثم يصير منصف ثم يكون رطب ثم يكون رطب في الأخير، فهذا عبارة عن اكتمال الدين، وعبر الرسول هذا أخذ من هذا المعنى في دار تمر من تمر ابن طاب، فقال ديننا قد طاب يعني أنه قد كمل واستقرت أحكامه، وأن الرفعة لنا في الدنيا والآخرة من البيت اللي هم فيه، قالوا أننا في دار عقبة ابن رافع، فأخذ من هذه الأشياء وعلم الصحابة، ولذلك برع كثير من الصحابة في تعلم الرؤيا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه كان يعبر بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء بنت عميس وهي من أبرع من كانت تعبر الرؤيا، وأخذ عنها عمر بن الخطاب التعبير فكان يأتي ويسألها عن التعبير حتى برع في التعبير. عائشة رضي الله عنها أخذت التعبير عن أبيها وعن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر عائشة وقعت في خطأ قوي في تعبيرها لإحدى النساء فعنفها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها معلما لها في بعض آداب التعبير، قال مه يا عائشة إذا عبرتم الرؤيا للمسلم فاعبروها له على الخير. في أحد يعرف قصة عائشة حين عبرت وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة إذا عبرتم الرؤيا للمسلم فاعبروها له على الخير؟ تعرف؟ ممكن تأتي هنا وتقول القصة؟ ليه؟ طب بس أبغى صوت عالي عشان يسمعونك، ها؟ نريد أن يعني نشترك في الحوار. لا لا، هي ما رأت زوجها يسافر، هو كان في الحقيقة زوجها يسافر. طيب أكمل. فرأت في المنام، رأت في المنام إيش؟ رأت في المنام عمود البيت يكسر ينكسر، وإيش رأت كذلك؟ ها؟ وأنها تلد غلام أعور، مش فار، غلام أعور. فكانت تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيعبرها بماذا؟ إيه لا، في المرة الأولى وجدته في بيته، في بيت، في حجرة عائشة. في المرة الأولى وجدته، قالت: يا رسول الله، زوجي تركني سافر، وأنا الآن رأيت رؤية، أنا حامل لكني رأيت رؤية، رأيت أن زوجي، أن سارية بيتي تنكسر وأني ألد غلام أعور. قال: إن شاء الله يعود زوجك سالما وتلدين غلاما برا. هذا فيه الآن، أبغاك تركز، هذا فيه تعليم، تعليم تعبير الرؤية، وفيه تعنيف من الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع المنهج لعائشة، ستشاهدون بعد قليل، ستسمعون. في المرة الثانية جاء، في المرة الأولى جاء الزوج وسلم وولدت غلام ما شاء الله صالح، قد يكون المقصود بصالح صالح الخلقة، وقد يكون المقصود صالح الخلق. في المرة الثانية جاءت إلى بيت الرسول، مين؟ أنا المرأة. فتحت عائشة، وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت نفس الرؤية، فقال لها الرسول نفس التعبير. في المرة الثالثة رأت نفس الرؤية، وكانت الظروف نفسها، وكانت الظروف نفسها، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنها لم تجده. من وجدت؟ عائشة. فدخلت وهي مهمومة، وأنتم ممكن تقولون لي: طيب هذه المرأة رأت رؤية مرتين، ليش ما خلاص عرفت التعبير؟ ليش تروح مرة ثالثة؟ هذا يقع أحيانا من كثير من الناس، يرى رؤية وتتكرر ويكون هناك معاني مختلفة. فهذا العلم، علم تعبير الرؤية، يأسر أحيانا بعض أصحابه، لأن فيه كشفا للغيب مأذون به شرعا، لأنه ليس هناك أمور يسوغ منها أن نعرف الغيب إلا من خلال عبارة الرؤية، كما يقول ابن القيم: إلا عبارة الرؤيا، أما غيرها من الكهانة والسحر والرب والودع والتنجيم والخط على الرمل فطرق محرمة. إذن من يسأل عن رؤيا فهل جاء بأمر مريب؟ هل تلومونه؟ لا يلام، لأنه سأل عن أمر شرعي جائز سائغ. في المرة الثالثة لم تجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأدخلتها عائشة، وكانت قلقة ويبدو عليها الخوف والهلع، فقالت عائشة: فسألتها ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت: رؤيا أقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا نأخذ منه مبدأ عظيم، وهو إمكانية التعبير على وجهين لرؤيا واحدة، ونأخذ منه حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزام المنهج الشرعي في التعبير كما ستشاهدون. فقالت المرأة: أنا أأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويقص عليه رؤيا ويفسرها لي. تقول عائشة رضي الله عنها: فما زلت بها حتى قصت علي رؤيتها. فقالت عائشة: إن صدقت رؤيتك يموت زوجك وتلدين غلاما فاجرا. طبعا هذه فاجعة. فبكت المرأة وولولت وبدأت تبكي بصوت عالي وتقول: ما لي قصصت عليك رؤيتي، ما لي قصصت عليك رؤيتي. طبعا كما تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شبه الرؤيا، كما في الحديث الذي في سنن ابن ماجة قال: الرؤيا طائر يقلب جناحيه يوشك أن يقع، فإن عبرتها وقعت، وإن لم تعبرها أوشكت أن تقع. الحديث هذا أبقى أشرحه في الخيمة. الآن لو دخل علينا عصفور مع هذا الباب، مع هذه الفتحة، يبحث عن الدفة، دخل عصفور، ماذا تلاحظون في حركة العصفور؟ أو أي طائر آخر، ماذا تلاحظون بحركة الطير؟ السرعة والتحرك بسرعة والفزع. ولذلك لا تعرف أين سيقع، ممكن يضرب بالعواميد، ممكن يخبط هنا، ممكن يخبط هنا، ممكن يروح هنا، ممكن يطيح هنا، ممكن يطيح هنا، ممكن يطيح هنا. ولذلك شبه الرسول الرؤيا بإيش؟ بالطائر، طائر يقلب جناحي. ولذلك المعبر هو الذي بإذن الله تعالى يبحث عن المعنى الذي يليق بصاحب الرؤيا فيوقع التعبير عليه، فيجعل هذا الطائر يقع كأنه يوقع هذا القضاء على هذا الإنسان. عائشة لما قالت هذا التعبير بكت المرأة، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا التعبير تحتمله الرؤيا؟ انكسار البيت ممكن يكون وفاة الزوج؟ نعم نعم. ولادة غلام أعور ممكن يكون ولادة غلام فاجر؟ نعم، لتشبيهه بالمسيح الدجال. طيب كيف الرسول عبر الرؤيا على أنه غلام بر مطيع؟ إيش يعني الرابط بين ولادة غلام بدون عين أو أعور العين وأنه يكون مطيع؟ قال بعض أهل العلم أن أحيانا يقال للإنسان أنا أطيعك طاعة عمياء، فكأنه رأى من هذا أن هذا الولد سيكون مطيع لأمه، فلذلك على المعبر أن يبحث عن أرفق بالراء أرفق وأوفق بالواو المعاني ليوقع الرؤيا على هذا الإنسان الذي يسأله ولا يفجعه. يعني لا تستعرض عضلاتك على إنسان إذا جالك قالك أنت والله أنت تبغى تسقط في الامتحان، يجيك واحد يقولك لا أنت حتصدم في السيارة اليوم، يجيك واحد يقول لك أنت حتأخذ نسبة ضعيفة في القدرات، وهلم جرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال مه يا عائشة، مه كلمة زجر، مه يا عائشة إذا عبرتم الرؤيا للمسلم فاعبروها على الخير. ماذا نستنتج من جملة إذا عبرتم الرؤيا للمسلم فاعبروها على الخير؟ هذا شيء مهم جواز التعبير، لكن نستنتج شيء ثاني، أدب من آداب المعبر يجب أنه يتقيد فيه أن يعبر على الخير. إذا عبرتم الرؤيا للمسلم فاعبروها له على الخير، فإن الرؤيا على ما عبرت عليه. ولذا فالرسالة التي يجب أن يتقيد فيها كل إنسان يعبر الأحلام، يعبر الرؤى والأحلام، أن يلتزم بالمنهج النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم في التعبير، فلا يفزع المسلمين ولا يتشاءم في نظرته للأمور. وإذا عبر الرؤى على الخير ما استطاع لذلك سبيل. ممكن يجيني واحد يقول طيب لو جاني واحد وقال لي رؤيا ما فيها وجه للخير أبدا، ماذا أفعل معه؟ الجواب أطلب منه الاحترازات الستة. إذا رأيت أن الرؤيا هذه كل أبوابها بحثت عنها وتأملتها كلها تدل على أمور سيئة لهذا الإنسان اللي شافها، قل له تعوذ بالله من شر ما رأيت، تعوذ بالله من شر الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أراك الرؤيا حقيقة وليس مجازا. قال بعض العلماء إن الشيطان يري الرؤيا للإنسان مجازا، وهذا غير صحيح. صحيح أنه يريه حقيقة، لأن الشيطان له أفعال حقيقية. من أفعال الشيطان الحقيقية ماذا مثلا؟ الوسوسة. لو تفتح عمل الشيطان من الشك والهم والحزن، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا فعل. إذا أذن الأذان أدبر الشيطان وله ضراط أكرمكم الله. رجل نام عن صلاة الفجر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، فهذه أفعال حقيقية للشيطان. ومن أفعاله أيضا تصوير الأحلام للإنسان، تصوير الأفعال هذه للإنسان، فتقول له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا تقع عليك هذه الرؤى. أيضا انقلب إلى الجهة الأخرى في فراشك إذا كنت تريد أن تواصل النوم، تفاؤلا بتغيير حالتك من الشر إلى الخير ومن الضار إلى السار. ثم إذا استيقظت ماذا تفعل؟ الآن راحت الأشياء اللي نفعلها في وقت النوم، باقي أشياء نفعلها في اليقظة إذا استيقظت. الحين إحنا تعوذنا بالله من الشيطان وبصقنا ثلاثا على اليسار، قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا يسار عبارة عن مكان الشيطان. وبعد ذلك استيقظت ماذا أفعل؟ أتوضأ ولا أقصها على أحد، ثم أصلي ركعتين. هذه 6 احترازات. ورد عند بعض أهل العلم زيادة أدب سابع، وهو قراءة آية الكرسي، ولو قرأها في إحدى الركعتين فجيد. لكن لماذا لا نقصص الحلم المفزع؟ ما أقصه ليه؟ لأني ممكن أقصه على أمي، أختي، أبوي، أخوي. أقول له مثلا شفت مثلا في الحلم أن ضرسي الكبير يطيح. فممكن واحد من الناس المستعجلين يقول أكيد بيموت جدك. بعض الناس يظن أنه رؤية الضروس تدل على الأجداد، وأنه إذا طاح الضرس يموت الجد، وهذا تعبير غير صحيح. ولو كان صحيحا فعلى هذا الإنسان اللي يقول هالكلام أنه يطلب من صاحب الرؤية الاحتراز ولا يقول له هذا الكلام المفجع. فالخلاصة أن علم التعبير علم شريف، ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: ما من مزية أعطيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أعطيت أمته نموذجا، ومن ذلك الوحي أعطيه النبي وعبارة الرؤيا لأمته. الرؤيا ممكن تتحقق خلال وقت قصير، وممكن تتحقق خلال وقت طويل. فما يجيني إنسان ويقول لي رؤيا ويقول له مثلا أنت سيرزقك الله بنت حلال صالحة، وبعدين يروح شهر شهرين ويتصل علي يقول والله أنك كذاب ما شفنا شيء. وهذا الإنسان الذي يفعل هذا قد يحرم نفسه الرزق بهذا التصرف، لأنه ورد في الحديث الصحيح إن الإنسان لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني بسبب الذنوب، أو يقول دعوت فلم يستجب لي. فإذا أجرمت أو أذنبت أو كنت من أهل المعاصي فقد يحرمك الله من الرزق، وإذا استعجلت فقد يحرمك الله من الرزق، والرزق قد يكون رأيته من خلال رؤيا وفسرت لك. فالرؤى قد تتأخر، وقد أيضا يرى الإنسان الرؤيا فيكون تحققها قريبا في وقت قصير. وفي بحث تتبعت في بحث أطول مدة لرؤيا وقعت في ما صح من النقول الصحيحة والصريحة في كتب السنة، وجدت أن المدة 70 سنة بين تعبير الرؤيا ووقوعها. وهذه الرؤيا هي رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أن كلبا يلغ في دمه، فقال المحدثون إنها وقعت وتحققت بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فعلم التعبير علم شريف ذو أصول شرعية، وعلى الإنسان أن يتقيد بآداب الشرع في التعبير فلا يفزع المسلم، وأن يقول قبل التعبير خيرا رأيت وشرا كفيت، ويقول إن صدقت رؤياك والله أعلم، وإذا ختم يقول والله أعلم ولا نقول إلا بالظن، والظن يخطئ ويصيب. وقد أصاب أبو بكر وأخطأ، ولذلك لكم أن تتخيلوا يوسف عليه الصلاة والسلام الذي يعبر وحيا، وهو مضرب الأمثال في التعبير. كان حينما أراد أن يعبر لأحد الفتيين في السجن ماذا قال؟ صدر عبارته بقوله: وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وقال للذي ظن، فظن ولم يقطع مع أنه يعبر وحيا. فهذا نستنتج منه ألا نقطع ونجزم بالتعبير. وهناك نقول كثيرة في فضل وشرف تعلم التعبير. يقول الإمام ابن السعدي رحمه الله عند تعليقه على قول الله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال في هذه الآية ما يدل على فضل علم التعبير، وأن الإنسان يثاب على تعلمه وتعليمه. أرجو أن أكون وفقت في طرح ما لدي، وأعتذر فأنا مجهد من محاضرتين في هذا اليوم، لكني سعيد بالالتقاء بكم، وفقكم الله وأصلحكم ويسر أموركم ورزقكم إن شاء الله تعالى العمر المديد على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن ييسر أمري وأمركم وأن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.